أعظم شيء ممكن ينسيه الشيطان، أن ينسيك الشيطان الله، ينسيك ربنا. ربنا جل في علاه ينسيك. ممكن؟ ممكن تحصل ليه؟ ممكن واحد ينسى ربنا؟ ممكن طبعا. قال الله جل في علاه: ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ففي ناس ايه؟ نسوا الله. ربنا بيقول لنا ما تكونوش منهم. الشيطان يجي ينسيك ربنا. فما تنسى ربنا وتنسى نظر الله عز وجل لك، وتنسى اللي بينك وبينه، وتنسى ستره عليك، وتنسى كرمه ليك، وتنسى الأجر اللي يعطيه ليك وتوفيقه ليك، وتنسى ستره، وتنسى كرمه، وتنسى عقوبته، تنسى نظره ليك. لذلك الله جل جلاله يقول: ألم يعلم بأن الله يرى. إن بعض الناس، يا رب اهدينا وتوب علينا، يصل به الأمر إن هو ينسى إن ربنا دلوقتي شايفه. مين أو مين أحد أهم الأسباب؟ الشيطان. هو يعلم أن الله جل جلاله إيه؟ يرى، ولكن نسي.